ماشي وانت واقف تحت الشده بتلاقي فيا وبتعطف وجايب لي الورد المتقطف عمال تغمز لي وبتلطف وانا بعيني سرحانه وياك شدتني وبحر العشاق حدفتني خلت عيني ما تدقش النوم انا دايبه وقلبي المتحرك